بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 12 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سآتي على ختام الحديث عن منصور بن أبي عامر الذي أفردت له حلقتين من قبل، وحق أن يفرد له أكثر من 10 حلقات في الحقيقة لجلال سيرته وعظمها. لكن هذه الحلقة خصصتها للحديث عن جهاد المنصور. هو أمر جليل عجيب، يكفي أن تعرفوا يا الإخوة والأخوات أنه عاش في الحكم 27 سنة، غزا فيها 54 غزوة، لم يتخلف سنة عن الغزو مرتين، كل سنة يغزو مرتين، في الصيف مرة وفي الشتاء مرة، عادته. فإذن 27 ضرب 2 هذه 54، 54 غزوة تسمى الصوائف والشواتي، ما هزم في غزوة منها قط، وما نكست له راية قط. وهذا نسمع بمثله لملك من ملوك الإسلام، ما سمعت بمثله على ما قرأته في التاريخ، لم أسمع أن ملكا دخل في 54 غزوة أو معركة لم يهزم في واحدة منها قط، وهذا أمر عجيب. كان يحمل أكفانه معه في المعركة ويتمنى أن يموت مجاهدا في سبيل الله. فليسمع حكام المسلمين الذين قصروا طويلا مسألة الجهاد، والذين أزروا على البلاد والعباد وضيقوا على الناس حتى حدث ما حدث في فلسطين وفي العراق وفي غيرها من بلاد الإسلام. كان يحمل أكفانه بيده، وأكفانه هذه كان قد اشترى خيوطها من مال له خاص من سهمه في الجهاد، وبناته هن اللواتي غزلن له كفنه، فكان مالا خالصا حلالا يحمله معه في الغزوات أينما سار، تحسبا للموت، أن يلاقي الموت في أي وقت فيكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. فحسبكم بمن هذا توقعه وهذا صنيعه رحمه الله. كان له مصحف كتبه بخط يده، لأن قلت لكم في الحلقة الأولى كان رجلا عالما فقيها أديبا شاعرا لغويا، فكان له مصحف قد كتبه بخط يده رحمه الله تعالى. كان يأخذه في الغزوات، فكان إذا أراد أن يقرأ يعطى المصحف بالمنديل فيأخذ ويقرأ ثم يعيد مرة أخرى، وهكذا هلم جرى في غزواته. فإذا غزا مرتين بالله عليكم في السنة في أحوال صعبة وقطع الأنهار والجبال، وبعد غزوات يمكن فيها 2 أو 3 أشهر، فمتى يرتاح هذا ومتى يخلد إلى لذات الملوك والرؤساء؟ لكن هذا كان حاله رحمه الله تعالى. من الطرائف في غزوه أمر مهم، عبر مرة من مملكة ليون في الشمال، لأن في شمال الأندلس بقيت هنالك جيوب إن صح التعبير نصرانية، جيوب 4 جيوب مثل مملكة نافار اللي هي نبرة وجليقيا ليون وقشتالة أراغون، المهم بقيت 4 جيوب في شمال الأندلس، وهذه قد قصر عندي والله أعلم قد قصر حكام المسلمين في تطهير المنطقة الشمالية من تلك الجيوب. منصور بن أبي عامر أراد فعلا أن يحطم تلك الممالك الأربع وأن لا يبقي لها أثرا، وأن يدفع بالفرنجة إلى ما خلف جبال البرد، يعني التي تفصل بين فرنسا وإسبانيا، بذلك يرتاح المسلمون في الأندلس من الغارات المتكررة للنصارى. مات قبل أن يحقق حلمه، لكن استطاع أن يدمر كثيرا منها، استطاع أن يسترجع إشبيل برشلونة، يعني برشلونة استطاع أن يسترجعها، وبرشلونة فتحها المسلمون قديما في الغزو الأول، وهي في أقصى الشمال الشرقي من إسبانيا، على قريب من حدود فرنسا اليوم، قريبا من مملكة أندورا في الشمال. برشلونة هذه أخذت قديما في سنة 185، استولى عليها الفرنسيون، استعادها رحمه الله تعالى سنة 375 للهجرة، قبل 1050 سنة من الآن تقريبا، استعاد هذه المدينة وعادها للإسلام والمسلمين من جديد. في مرة من المرات في أثناء غزوه، وهي الغزوة كانت في الشتاء، فعبر المضايق، مضايق الجبال من جهة الشمال الغربي مملكة ليون، وكان كلما عبر مضيقا هو وجيشه ردم النصارى المضيق حتى لا يستطيع العودة، يريدون أن يوقعوا به وأن يحجزوه عن الرجوع. فحتى استقر في سهل وعلم بصنيع النصارى، قال أنا لست في عجلة للرجوع. أقام في مكانه، دخل إحدى القرى وأمر جنود بجلب كل ما يحتاجونه، وصار يغير على القرى المجاورة، يأخذ منها الأسرى، يأخذ منها ما يحتاج من المؤن وكذا، إلى أن تضايق النصارى جدا وصاروا يستغيثون وأخرجوا منصور من عندنا، وهو يرفض، يقول أنا سأبقى هنا مكاني لين يأتي الصيف، إذا جاء الصيف سأأخذ هذه المناطق كلها. فصار النصارى يرجونه حتى يرجع، وصاروا بأنفسهم يفتحون له الطريق حتى يرجع، لكن ارجع وخلصنا منك بهذه الطريقة. فاشترط شروطا، منها أن الغنائم التي حازها أن يحملها النصارى أسر النصارى إلى قرطبة، وفعلا إمعانا في إذلالهم حمل الأسرى كل الغنائم إلى قرطبة، وكان هذه من عادة المنصور أنه يحمل النصارى الأسرى، يحملهم الغنائم في عودته. أيضا من الأمور المهمة والغزوات المهمة، والغزوة 48 للمنصور ابن أبي عامر، من الأمور المهمة في هذه الغزوة، غزا مملكة جليقيا أو ليون، وحاصر مدينة اسمها شانت ياقب، هي سانت جاكوب أو سانت يعقوب، ويزعم النصارى أن يعقوب هذا وأحد حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي ثالث المدن المقدسة عند النصارى بعد بيت المقدس والفاتيكان. يأتي شانت ياقب هذه أو سانت جاكوب أو سانت يعقوب، فحاصرها واستطاع أن يدخل البلدة هذه المقدسة عند النصارى، وحطم الكنيسة وسواها في الأرض، لكنه لم يمس القبر، لم يعبث بالقبر، وهذه طبعا بناء على توصيات الإسلام، خاصة أنه قيل أن فيه أحد حواري عيسى، فما تعرض له واستطاع فعلا أن يدمر الكنيسة دميرا تاما واحتل البلد. فكان الاحتلال للبلد وقع عظيم في كل أرجاء أوروبا، اهتزت أوروبا كلها لاحتلال شانت ياقب هذه، لما فيها من أهمية بالغة كما قلت لكم، ما يعتقدون من قبر يعقوب أحد الحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام، وعاد مجللا بالنصر رحمه الله. وكم أغار في غزواته 54 هذه، كم أغار على الممالك الأربعة الموجودة في شمال، حتى أصبحت جيوبا صغيرة جدا، واستطاع فضل الله تعالى أن يحجم خطرها وأن يردع النصارى من التفكير في المجيء إلى بلاد الإسلام، فقد عاثوا من قبله في ديار الإسلام حتى طرقوا أبواب قرطبة، لكنه استطاع فضل الله أن يعيد الهيبة والعزة والمجد للمسلمين من جديد في الأندلس. وكان يوصي رحمه الله تعالى بجمع غبار المعارك الذي يعلق به وبملابسه، 54 غزوة كان غبار، فكان يجمعون هذا الغبار من ملابسه، وجمعوه حتى بقي في صرة، وأمر أن توضع في قبره حتى تشهد له عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة بجهاده. وقريب من هذا ما صنعه صلاح الدين رحمه الله تعالى، عندما صنع لبنة توضع تحت رأسه من غبار غزواته، رحمة الله تعالى على هؤلاء القادة. أين هم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا. ونحن اليوم تركنا الجهاد فذللنا أيما ذل أيها الإخوة والأخوات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان من طريقة المنصور أنه يبدأ النصارى بالجهاد، ومن قبله كانوا يدافعون، فإذا جاء النصارى دافعوهم وأخرجوهم عن البلاد، لكن منصور كان يبدأهم بالقتال، وما كان يترك لهم مدة للراحة، غزوتان كل سنة، فكان متتالي الغزو، متتالي في غزوه. وكانت كلمة المنصور ابن أبي عامر إذا سمعت في أي مكان في هذه الممالك الأربعة كانت كفيلة ما تجعل النصارى يرتجفون خوفا ورعبا، حتى أن شانجو أحد ملوك النصارى الصليبيين، حتى يأمن من غزوة ابن أبي عامر من غزوه في بلده، أرسل ابنته، تصوروا، أرسل ابنته لتكون جارية في بلاط المنصور ابن أبي عامر حتى يأمن غزو ابن أبي عامر لبلاده. أرأيتم إلى مدى الذل والهوان الذي ألحقه ابن أبي عامر بالنصارى؟ هذا هو بالضبط ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه في هذا الباب: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمطلوب منا نحن المسلمين أن نرهب أعداء الله فلا يأتون إلينا. هذا هو المبدأ العظيم في الإسلام. أيضا أيها الإخوة والأخوات، المنصور رحمه الله تعالى لم يكتفي فقط بالعدوة الأندلسية، بل تعداها إلى العدوة المغربية، وكانت الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية الباطنية كانت قد تمددت في المغرب العربي. فأراد المنصور أن ينهي حكمها، فأرسل ابنه عبد الملك الملقب المظفر، الحاجب المظفر، أرسله إلى المغرب وطهر المغرب من الشيعة، ودخل فاس وحكم المنصور العدوتين، وكان الناس يحبونه ويتعلقون به رحمه الله تعالى أيما تعلق. توفي كما أحب وأراد وتمنى مجاهدا في أقصى شمال الأندلس في مدينة تعرف بمدينة سالم، وهي موجودة إلى اليوم، وقبره فيها رحمه الله. فلما حانت وفاته فرح لأنه توفي في الجهاد، وأوكل الأمر إلى ابنه البطل المظفر عبد الملك الذي جاء من بعده، وأوصاه بعدة وصايا، ودفن في مدينة سالم في أقصى شمال الأندلس، وكان ذلك سنة 99 و300. فرحمة الله تعالى على منصور بن أبي عامر، فقد عاد لنا ذكريات خالد بن الوليد الذي لم يهزم قط، وعاد لنا ذكريات أبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ومحمد بن قاسم الثقفي وعقبة بن نافع الفهري، عاد لنا سير أبطال العظماء، عظماء الرجال قديما وحديثا. فلله دره، ما أحسن سيرته وما أعطرها وما أجمل قصته، وما أولى الأجيال من بعده أن تتلو هذه القصة وتدرسها لأهلها وأولادها. إلى اللقاء في شخصية قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.